ربي جميل بر البرايا لي يحب الجمال بدي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع القلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل سبحان ربي الشمس الأصيل